الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول المسالك التي سلكها العلماء لإزالة التعارض بين الأدلة. وقلنا المسلك الأول الجمع ما وجد إليه المجتهد سبيل، عجز عن الجمع بوجه من أوجه الجمع المعتبرة بدون تعسف وبدون لي أعناق الأدلة، ينتقل إلى المسلك الآخر وهو النسخ بضوابطه وبأصوله وبطرقه المذكورة عن أئمة أهل العلم. ما تمكن من الوقوف على النسخ ينتقل إلى الترجيح. وقلنا أن الترجيح بين الأدلة باعتبار الإسناد وباعتبار المتن وباعتبارات أخرى. وقلنا أن الترجيح باعتبار الإسناد له كم صورة يا أخوانا؟ 42 صورة. ذكرنا كم؟ 31. تقدم رواية الذكر على الأنثى، لأن الذكر أقوى حفظا من الأنثى، وهذا على الإجمال. تقدم رواية الذكر على الأنثى لأن الذكر أقوى حفظا من الأنثى، وهذا على الإجمال. يبقى ليس معنى ذلك أن تقدم رواية كل ذكر على كل أنثى، واخد بالك؟ لا، على الإجمال. أما التفصيل ممكن تجد كثير من النساء الفضليات أشد حفظا من كثير من الرجال. لذلك في قصة فاطمة بنت قيس لما تأيمت من زوجها أبو حفص بن عمرو، فأرسل إليها وكيله بشيء من الشعير فسخطته، فلما جاء الليل شدت عليها ثيابها، فلما سخطته قال لها وكيله: أما والله ليس لك عندنا نفقة ولا سكنة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. وهذا في الصحيح. فبعض أهل البدعة ومنهم محمد الغزالي الصق اتكأ على كلمة عمر بن الخطاب قالها في حق فاطمة بنت قيس. قال عمر: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. في مسألة إيه؟ إن المبتوتة، ما معنى المبتوتة يا شيخ محمد؟ أقول لك مبتوتة تقول لي بت طلاقها، إيه معنى بت طلاقها؟ يعني طلقها ثلاث مرات، ادي معنى كلمه مبتوته. ماشي، ركزوا يا اخوان. ماشي، فالمبتوته لا نفقه لها ولا سكنى على من طلقها. فعمر رضي الله عنه قال: لا ندع كتاب ربنا لقول امراه الا ندري احفظت ام نسيت. اتكى على الكلمه ديت مين؟ محمد الغزالي الصق، وبدا يطعن في حديث الجساسه، حديث المسيح الدجال، واخد بالك؟ ورد الإمام ابن القيم رحمه الله على من طعن في الحديث تحت اعتبار إن هو من رواية فاطمة بنت قيس ردودا في منتهى القوة والجزالة، تجدها إن شاء الله في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد. يبقى الشاهد لما قالوا تقدم رواية الذكر على الأنثى لأن الذكر أقوى حفظا، نعم هذا على الإجمال وليس على التعيين، بل توجد كثير من النساء، شوف حديث فاطمة بنت قيس الحديث الجساس طويل جدا، ومع ذلك روته رضي الله عنها وكانت في الصف الأول من النساء الذي يلي الرجال، وروت الحديث بألفاظه كلها في غاية الإتقان والحفظ، فرضي الله عنها وأرضاه. الثانية والثلاثون، تقدم رواية الحر على العبد، ووجه ذلك نحن قلنا احنا بدأنا النهاردة من 31، ما احنا خدنا 31 دلوقتي. تقدم رواية الذكر على الأنثى لأن الذكر أكثر حفظا، هذا على وجه الإجمال. الثانية والثلاثون، تقدم رواية الحر على العبد، ووجه ذلك أن تحرز الحر عن الكذب أكثر من تحرز العبد. على الكذب أكثر من تحرز العبد، زي ما قلنا اللي هو الأعلى نسبا لعلكم تذكرونه. الثالثة والثلاثون، تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه. تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه. أي نعم، بس من اللي رواه؟ هو بداية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تميم الداري كان نصرانيا فأسلم، وجاء وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم به عن مسيح الضلالة، ثم أنشأ يقول. معي آخر فضل. تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه. وهنا أريد أن ألفت الأنظار يعني بحيث أستفيد أنا وإنت. كما تعلمون إحنا درسنا أو استغفر الله قرأنا عليكم قبل ذلك مادة علمية خاصة بأسباب النزول، وإن شاء الله سنحاول جاهدين، ستنزل في كتاب قريب بإذن الله أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. ومن جملة ما ذكرناه أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية كما ذكرنا قبل ذلك. كذلك الذي أريد أن ألفت الأنظاركم إليه مسألة معرفة سبب ذكر كثير من الأحاديث في غاية الأهمية، وهذا لا يتأتى إلا بتتبع روايات الأحاديث. وطبعا في الوقت الحاضر مع وجود الحاسوب المسألة أصبحت ميسورة، وعليه الرجل دلوقتي أنت مثلا بتقرأ في قراءتك المعتادة أو في وردك أو في تحضير المادة العلمية أو بالذكر ورا شيخ إلى غير ذلك، حينما تقرأ حديث وتقف على سبب ذكره بسرعة يكون عندك أجندة خاصة بالكلام ده كله، واخد بالك، تذكر الحديث وسببه والمصدر. إن شاء الله في غضون يعني أشهر قليلة ستجد عندك من حصيلة العلم الكثير ينفعك الله به وتنفع غيرك. أرجو أن كان ده يطبق يا أخوان. معرفة سبب ذكر كثير من الأحاديث النبوية، زي بالضبط نسخ الحديث ومنسوخه، وده برضو من المباحث المهمة كما تكلمنا عن نسخ بعض آيات القرآن الكريم. طيب، الرابعة والثلاثون، تقدم رواية من لم يختلف الرواة عليه على من اختلف عليه. تقدم رواية من لم يختلف الرواة عليه على من اختلفوا عليه. الخامسة والثلاثون، تقدم رواية من كان أحسن استيفاء للحديث من غيره. كلمة أحسن استيفاء أي أنه تكلم بألفاظ الحديث لم يتلعثم في لفظة فيها، وكلما رواه لراو غير الذي رواه أولا بنفس الألفاظ، يعني أتقن نصوص الحديث كما سمعه. السادسة والثلاثون، تقدم رواية من سمع شفاهة على من سمع من وراء حجاب، تقدم رواية من سمع شفاهة على من سمع من وراء حجاب. أيوة شيخ أسامة، سيأتي من هنا نتكلم فيها، حاضر معي مشايخ. الأصل في العلاقة بين المرأة والرجل، وأعني المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي، الأصل الذي دلت عليه الشريعة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، هو ده الأصل الأصيل، لا ترى من الرجال شيء ولا يرى الرجال منها شيء. والله يا أخوانا هذا الأمر لو تحقق قل أن نسمع عن إشكالية بين رجل وزوجه. لذلك ومعلش يعني اسمحوا أتبسط شوية في الكلام، لما فطن أعداؤنا لهذا الأمر وعلموا أننا حريصين كل الحرص على احتجاب النساء عن الرجال، أتوا لنا بالشبكة العنكبوتية حتى ترى كل ما لم تره. يبقى ده الأصل، أن المرأة لا ترى الرجال والرجل لا يرى المرأة الأجنبية عنه. طيب هل من سبيل للخروج عن هذا الأصل؟ قالوا نعم، الضرورة تقدر بقدرها. لذلك البخاري وغيره روى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة جسيمة تعرف، يعرفها كل من رأها، فخرجت ذات يوم لقضاء حاجتها فرآها عمر وقال، فلما رآها وكان بعد الحجاب، أما والله يا سودة لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، تقول فرجعت سودة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عرق يتعرقه، فقلت له حدث من عمر كيت وكيت، قصت عليه، تقول أم سودة فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي ثم سري عنه فقال لقد أذن لكن في الخروج لقضاء حاجاتكن. يبقى هنا الإذن بالخروج لقضاء الحاجة، والمعنية بقضاء الحاجة هنا اللي هي عزكم الله الغائط والبول، لأنهم كانوا على عادة العرب القدامى لا يتخذون الكنف في البيوت، وقاس العلماء عليها ضرورة تخرج المرأة لضرورة معينة. ده الأصل يا أخوانا. طيب المرأة تريد شيئا من الرجل أو الرجل يريد شيئا من المرأة، الصواب من وراء حجاب. يعني إيه؟ لا يرى شخصها، الشخص نفسه اللي يعني إيه لا يرى شخصها، يعني لبس النقاب وفوق النقاب البيشة والنظارة بعدسات ملونة ما شوفش حاجة منها خالص، ده غير مراد، يبقى من وراء حجاب، من خلف ستارة ثخينة أو من وراء باب، ده الكلام ده إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. لذلك نسمع كثيرا فاستأذن على عائشة فأذنت له فدخل، البعض يظن له دخل قعد معه، بالعكس أبدا، هذا لم يرد مطلق، ده كل ما في الأمر أذنت له أن يحدثها من وراء حجاب، بس حجاب يعني ستارة ثخينة يسمع كلامها ولا يرى شخصها، ده معنى كلمة إيه؟ أن يسمع إيه؟ من وراء إيه؟ من وراء حجاب، واخد بالك؟ هو ده الأصل. يعني افترض مثلا واحد من رواة الحديث علم أن حديثا عند امرأة من نساء المسلمين وأراد أن يسمع منها مشافهة له ذلك، ولكن يستأذن فتأذن له من وراء حجاب، من وراء حجاب، فيسمع منها هنا إيه؟ من وراء حجاب وليس مشافهة. وبناء على ذلك ما رأيناه من العرو والشنار، أن تظهر المرأة للأسف الذي تستر وجهها في القنوات الفضائية لتلقي العلم أو تدرس تجويد القرآن، بالرغم من أن تجويد القرآن بالذات خاص عن العلوم كله ما يؤخذ إلا مشافهة وجها لوجه، لأن رؤية حركة الفم عند خروج الحرف في غاية الأهمية، واخد بالك؟ لأن كده في حركات كده زي الإشمام والروم ده ترى ولا تسمع، واخد بالك؟ وكذلك الهمس غير ذلك. يبقى هنا من وراء حجاب يعني هو أراد أن يسمع ممن لا يحل له أن ينظر إليها يأخذ منها العلم، يبقى من وراء حجاب. فالعلماء قالوا طيب عندنا أخذ العلم مشافهة، يعني إيه؟ من رجل أو من امرأة ليست من محارمه أو من زوجه مشافهة، هذا يقدم عند التعارض على من أخذ العلم من وراء حجاب. تضحت يا شيخ؟ أي نعم. ازاي؟ لا غير ده خالص، معلش يعني عيد القراءة تاني سيتضح لك الأمر. أي نعم. فين ها؟ قلت ممكن يخفى عليه شيء لما سمع من وراء حجاب، هذا واضح يعني. نعم. نعم. وهتم بالإجازة إيه؟ وما الداعي؟ المرأة تتعلم من القرآن ما تصح به صلاته، واخد بالك؟ وإذا أرادت أكثر من ذلك بضوابط وبقيود معينة. معي آخر فضل. أما التوسع يا أخوانا هذا ما ينبغي قط. ها؟ وهكذا تسمع من الرجل وجها لوجه كطريقة يسمونها نور البيان، لا هذا لا يجوز مطلقا. نعم نعم. ما يتعلموا مع بعضه؟ طب ما فيش مشكلة النساء تعلم النساء، ما فيش فيها إشكال خالص، نساء مع بعضه. ما هو في الأول ده خلص من زمان، ده انتهى من زمان، ويوجد كثير من النساء الفضليات يتقن قراءة القرآن، نبحث عنهن، أصل المسافة بعيدة، ده قضية بقى ترجع عاوز ينام على السرير ويتعلم، لا لابد من البذل. أخونا بيسأل طب لو كان الشيخ أعمى، طيب ما هي تراه، هي تراه، ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي محرم كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ولا فرق، ومن قال بالتفريق يلزمه الدليل. نعم. ها؟ حد السن بالنسبة للبنات يختلف باختلاف الزمان، واخد بالك انت الذي نراه يعني 10 سنين 12 سنة كتير، بل الأولى أكبر من قبل ذلك. طيب 37 يرجح رواية من قال حدثنا وأخبرنا على من قال أنبأنا، يرجح رواية من قال حدثنا وأخبرنا على من قال أنبأنا. الثامنة 37 تقدم رواية من سمع من لفظ الشيخ على رواية من قرأ عليه، تقدم أو تردح رواية من سمع من لفظ الشيخ على رواية من قرأ عليه. طب وجه ذلك إيه؟ لعله بيقرأ على الشيخ، الشيخ سرح وهذا ورد، أما الشيخ بيقرأ وسمع من الشيخ تقدم على إيه؟ من قرأ على الشيخ. 39 تقدم رواية من روى بالسماع على رواية من روى بالإجازة. تقدم 40 تقدم رواية من روى بالسماع على رواية من روى بالإجازة. 40 نعم بالرواية بالسماع على من روى، على رواية من روى بالإجازة. كثير من الإجازات يجيزه في بعض الأمور أو يجيزه في كلها مع أنه لم يسمع كلها منه، بعكس من روى بالإيه؟ بالسماع، أي هذا سمعته من الشيخ وهذا أجازني فيه الشيخ، لأن طرق الإجازة متعددة. أما السماع سمعته من الشيخ. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، وبالذات إخواننا الذين أسعدهم الله عز وجل بالحصول على إجازات في علوم القراءات، وأراد البعض أن يحصل منك على إجازة، اتق الله ربك وإياك والعواطف، شدد إلى أقصى درجات التجديد. طيب لن يتمكن، خلاص لا تعطيه إياه، لأن التراخي يؤدي إلى خلل كبير في القراءات. وكثير من الناس يتشدق معي إجازة، والذي أعطاه إياه جامله فيها. لا، يعني مثلا أنت تريد تعطيه إجازة برواية حفص مثلا، يقرأ عليك القرآن كله من أوله إلى آخره، ده لو قلنا 3 مرات كده بنتساهل. فإن أخطأ في حفظ أو في حرف أو في مد أو في مخرج ما ينفعش، فش أبدا، ده أنت بتجيزه أن يقرأ القرآن. وكذلك في القراءات، وأنا بركز على مسألة إيه؟ إن هو ياخد إجازة من الشيخ، لأن الشيخ سيعطيه السند إلى ابن مسعود أو إلى أبي بن كعب، معروف كما حصلنا عليه في قبل 36 سنة، واخد بالك؟ في مسألة القراءات الأمر أشد بكثير، فلا بد أن يكون متقن. أما الإجازات من بعض المؤسسات دي ما تخصناش، لأن هو بتخش المعهد بيعطيك إيه؟ تمتحن، اقرأ من قوله تعالى إلى كذا كذا، واخد بالك؟ القرآن مثلا كم صورة وكم آية، هو كبير وبيختبر لك الاختبار على بعضه في التحرير والشفوي كله على بعضه، ما بيجيش 100 آية، ده لو كان مكثر، ومع ذلك يعطيك الإجازة. دي ما نجدع بها، ما نتكلمش فيها خالص، احنا بنتكلم على إجازة من شيخ مجاز، والشيخ الذي أجازك مجاز بالسند كده إلى أبي بن كعب إلى عبد الله بن مسعود. فأرجو الله يبارك فيكم التركيز على هذا الأمر وعدم التساهل. وطبعا من باب أولى أو يقاس على ذلك، إجازة واحد مثلا في قراءة بعض الكتب الدينية أو بعض تدريس بعض العلوم الشرعية، الموضوع مش سهل، وده أصل العلم. طيب 40 خلاص، 40 تقدم رواية من روى المسند على رواية من روى المرسل. من روى المسند على رواية من روى المرسل. الحادية والأربعون تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنها. تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنها. ده الكلام ده خدوا بالكم يا مشايخ، متى يحدث هذا؟ عند عدم الايه؟ عند عدم النسخ او عند عدم الجمع. يعني احنا ما بنذهبش الى الترجيح الا بعد استنفاذ كل الطرق للجمع بين الأدلة او القول بالنسخ، نذهب الى الترجيح. وطبعا كما اقول دائما ان الكلام ده بالنسبة لنا وانت تحصل حاصل، فقد فرغ منه منذ زمن بعيد، ولكن ديت احنا بندرس اصول فقه، فجاءنا هذا الباب في الدراسة فينبغي علينا أن نتدرسه سويا. الثانية والأربعون تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه. من أول السطر كده. ثانيا الترجيح باعتبار المتن، بمجرد المتن وله 29 صورة. الترجيح باعتبار المتن وله 29 صورة. تسع وعشرون نصر، خدنا خام دلوقتي 42، احنا كنا كله 156. ماشي يا مشايخ. الصورة الأولى يقدم الخاص على العام، اكتب عندك، والصواب أن هذه الصورة من صور الجمع بين الأدلة المتعارضة وليست من صور الترجيح، ولكن الإمام الشوكاني ذكرها في الكتاب فنتقيد بالكتاب. والصواب أن هذه الصورة من باب الجمع بين الأدلة وليست من باب الترجيح. احنا نتكلم باعتبار ايه اخواننا؟ الايه؟ المتن، يعني اللي هو ايه؟ النص، سواء في القرآن او فين او في السنة، حدث تعارض بننظر للمتن نفسه. الصورة الثانية يقدم الأفصح لفظا على الفصيح، لأن الأفصح يظن أنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يقدم الأفصح لفظا على الفصيح لأن الأفصح يظن أنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. زي الحديث المشهور اللي هو إيه؟ لا تسيدوني بين يدي الله عز وجل. هذه اللفظ خطأ في ناحية لغة العرب، خطأ، ويستحيل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ده أفصح من تكلم بلغة العربي. كذلك لفظ زوجه وزوجته، الأفصح زوج والفصيح زوجته، فعند التعارض يقدم الأفصح على الفصيح. الصورة الثالثة ليه صح حديث لا يصح؟ نعم، بس مش معنى ذلك ان يجوز التسييد بين في الصلاة، لا يجوز. ليه؟ لان دي الفاظ تعبدية ولم يرد في كل صيغ التشهد اللهم صل على سيدنا محمد او اشهد ان سيدنا محمد، هذا لم يرد قط. يبقى الاستدلال هنا بالصيغ الواردة في التشهد، اما بالاحاديث لا تستدل به مطلقا لان اللفظ خطأ اصلا، فكيف يتكلم مثلا باللفظ الخطأ؟ لا، كما ورد بالنص اللهم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث في مقام محمد الذي وعدته. إنك الله يجزاك بالخير، دي الصيغة الواردة اللي هو اللهم رب هذه الدعوة التامة، من قال حين يسمع الإنداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث. ولفظة إنك لا تخلف الميعاد لفظة صحيحة صححها جمع غفير من أهل العلم. أما إذا أراد أحدنا أن يتعبد إلى الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيوم الجمعة وفي الأوقات الذي يرجى فيها قبول العمل الصالح، فلابد أن يأتي بالصيغة الواردة المختلفة، لأن ورد صيغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا. الصيغة الواردة والقاعدة اللي احنا خدناها في قواعد الفقه، العبادات الواردة على ايه؟ كيفيات مختلفة يأتي بها العبد على كل كيفية في أزمنة ايه؟ مختلف. معايا؟ اكتب الصورة الثالثة. يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص لأن دخول التخصيص يضعف اللفظ، لأن دخول التخصيص يضعف اللفظ. الرابعة، يقدم العام الذي لم يرد، نعم، يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص لأن دخول التخصيص يضعف اللفظ. لعلكم تذكرون عندنا ما يسمى بالعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص، كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والله على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم. هذه عمومات لا تخصص أبدا. معي أخي فضل؟ طيب، جاء في نفس الأمر عمومات خصصت وحدث تعارض بين العام الذي خصص والعام الذي لم يخصص. يقدم الأول اللي هو العام الذي لم يخصص لأن التخصيص بيضعف اللفظ. كان في دماغي مثال حالا ولكن لعلي أذكره إن شاء الله. يقدم العام الذي لم يخصص على في قصة الرجل الذي وصى أبناءه إن مات أن يفعلوا به ويفعلوا، فاكرينه؟ ها؟ نعم؟ أي نعم. قال إن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. طيب، اللفظة دي عام خصص ولا عام محفوظ؟ طول بالك، لما الرجل لما قال لإن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، هذا خصص أم محفوظ؟ من واخد بالي أخطأ، من عارف خصص يبقى العمل المحفوظ يقدم على إيه؟ عليه، وهو إيه؟ الله على كل شيء قدير. لأن الرجل ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على إعادته ليوم القيامة الذي يعتقده إذا فعل به أبناؤه ما وصاهم به. تفضل. نصين صحيحين وبنقارن بينهم، هو نص خطأ أصلا، نص الرجل خطأ. ما أنا واخد بالي بس أنا قصدي أقول لك أضرب مثال إيه العام مخصوص والعمل إيه المحفوظ. الصورة اللي بعدها كم؟ الرابعة. يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب. يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب. خذوا بالكم بالنسبة لورود العام في القرآن أو في السنة، ممكن يرد اللفظ العام ولم يرد على سبب بعينه، وممكن يرد اللفظ خاص على سبب بعينه، وممكن يرد اللفظ عام على سبب بعينه. يبقى عندي لفظ عام جاء على العموم، لفظ خاص جاء على سبب خاص، لفظ عام جاء على سبب خاص. يعني مثلا قوله عز من قائل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الآيات. اللفظ هنا عام ولا خاص؟ عام، ولكنه ورد على إيه؟ على سبب خاص. وبعدين بقى يا أخوانا كل عمومات القرآن التي لم ترد على سبب فهي عموم على العموم. طيب ممكن يأتي بسبب بنص على الخصوص وورد في سبب للإيه؟ للخصوص، ده لا يتعدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة، وكما قال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالعلماء قالوا عندنا لفظ عام لم يرد على سبب، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، تعارض مع لفظ عام ولكنه ورد على سبب خاص. يقدم إيه؟ الذي لم يرد على سبب على الذي ورد على سبب إيه؟ خاص. الخامسة احنا كنا نصوص القرآن كلها التي جاءت بالعموم. الخامسة تقدم الحقيقة على المجاز. لتبادرها إلى الذهن وهذا الوجه عند القائلين بوجود المجاز في اللغة. وهذا الوجه عند القائلين بوجود المجاز في اللغة. نعم العصر الساعة كم؟ طيب ماشي. الوجه الايه؟ السادس. تقدم الحقيقة الشرعية والعرفية على الحقيقة اللغوية. تقدم الحقيقة الشرعية والعرفية على الحقيقة اللغوية. طبعا كما تعلمون. تفضل يا شيخ. هل ايه؟ لا احنا قلنا لا، الذي نعتقده لا يوجد مجاز، ده في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. لا لا، عند القائلين بس، ما احنا حتى الامام الشوكاني رحمه الله لم يذكر عند القائلين بوجود المجاز، انا ذكرتها من باب التقييد يعني، معي عند القائلين بوجود المجاز، والكلام ده ما تكلمنا فيه مرارا. قلنا الصواب والذي عليه اهل القرون الثلاثه المفضله، لا يوجد في القران في اللغه مجاز، وبناء على ذلك لا يوجد في القران ولا في السنه مجاز، بل الحقيقه تتغير بتغير السياق، وكلما تغيرت السياق فهو حقيقة، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، أي نعم، ماذا نقوله؟ الحقيقة الشرعية والعرفية على الحقيقة اللغوية. طبعا كما تعلمون أن حقائق الألفاظ أربعة: شرعية يرحمكم الله، ولغوية، وعرفية، واصطلاحية. والحقيقة اللي هي ما دل عليه اللفظ حقيقة شرعية، أي أن الشارع جعل لهذه الألفاظ معان غير الذي كانت في لغة العرب. حقيقة عرفية، ما تعرف عليه الناس في عرفهم. حقيقة اصطلاحية، ما اصطلح عليه علماء فن من الفنون. حقيقة لغوية، وهي في لغة العرب كما يقول اصطلاحا يعني بأصل الوضع. وممكن يا أخواننا الله يبارك فيكم تجد أن الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية، هي الحقيقة العرفية، هذا وارد ولكن قليل أن يوجد. فعند اختلاف في الألفاظ تقدم الحقيقة الشرعية المرادة في لسان الشرعي، أو الحقيقة العرفية التي تعرف عليها الناس على الحقيقة اللغوية. طيب، قلنا قبل ذلك لما نتكلم في رسالة حقائق الألفاظ، قلنا إن حقائق الألفاظ تفهم بناء على المتكلم. يبقى لما أنظر أنا في معنى لفظ معين في شعر العرب وفي نثرهم وفي كلامهم، يبقى نقصد بذلك الحقيقة اللغوية. طيب، ألفاظ جاءت في الشرع في القرآن والسنة، يبقى حقيقة شرعية. ألفاظ تعرف عليها الناس، يبقى حقيقة عرفية. كلفظ مثلا الفلوس، هذه لفظة عرفية تطلق على الأوراق النقدية مع أن حقيقتها اللغوية غير ذلك. الفلس، الفلوس من الفلس، وهو جزء من النحاس يتعامل به. وكذلك كلمة دابة، الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، وكذلك في الشرع. ولكن تعرف الناس على الدابة اللي هي من بهيمة الأنعام. يبقى الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية تقدم على الحقيقة اللغوية. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. وإن شاء الله يعني احنا لا نريد أن نتعدل، ولكن سنفرغ من هذا المبحث ونبدأ، وإن شاء الله نبدأ بعده مباشرة في القراءة في مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمة الله عليه وعلينا.